صلى على النبي. سبحانك الله سبحانك الله أبدا ولينا ولا نملة هو الله لينا ولا نملة ساتر على كل عاصي مش ناسي مش ناسي ولا نملة خلق لنا نهر اسمع بحر ونأملة سبحانك الله أبدا ولا ينام ولا يغفل ولا نملة ساتر على كل عاصي مش ناسي ولا نملة خلق لنا نهر يسمى بحر وانا املك تبدا اوامر النبي والكتاب والكل تبدا اوامر النبي والكتاب والكل الأرض جابت فواكه من بعد الشعير والفول والفل وهو رازق الكل مش ناسي ولا نملة أصلي أسلم على من أقام الدين صلى الله عليه نعم أصلي أسلم على من أقام الدين مدحت النبي العظيم بطل صلاي نبي لما نادى وقال يا غلام يا زين يا أبي بكر جيم صلاي مدحلت هامش شغلني كما ديوني سد المطالب ناس حزينة وناس تغني مغلوب يضحك للغالب الدنيا أعزاد عجبك عشنا شفنا العجائب خليت الأصيل عيبك ما مسكين عن الحبا بعد المدح في المكمل انا دمعته بالخدودي علشانكم انا كمل احكاي باليهودي طبعا القاضي خد ولده واتكل على الله وفضل الفايز عيبكي في البيت حزين. فقامت ام الولد والقاضي قالوا له ولد ما قلنا لك قلنا لك يا ولد دي حكاية مش بالساهل. هو حد تعب مع ابو زيد والايامه؟ قال لي يعني مش هيجوزها ابدا يكون ابو زيد جايبها ليه. الناس كلها حكمت قالوا لا ابو زيد ما يجيش القليله خالص. هو ابو زيد قليل لما ياخد واحده ما مش هي يعني مش كانت مقامه في السن. ابو زيد ما كانش واحد يعجبه. شوف الله اكبر. قال له ماله بعدين؟ القاضي قال ما حدش يا اولاد يكلم ابو زيد خالص. ده بنت يا دياب كنت مسجون وكنت محبوس وكنت ذليل تاخد ولدك وعاوز تخطبها الغانم ولدك نسيت اللي حصل معاك. فوقف غانم وقال له يا باي. قال له نعم. قال له طبعا ابو زيد خالي وعليه زيد دلالي وقم بينا على دوان الهلالي وعشمان ابو زيد هيدهن. دياب ما قالش الولد عيب اقعد. قال له والله احنا ابدا الكذب بتاع دياب باب انت جبت فيه. الله. قال له والله احنا ابدا معي قبل يقبل حزيني والمجع ذكر جدا. يا بنايا قوم يلا بيني وقوم بينا وهات امك وقوم بينا وناخد امك اقول كلمتي واسمعوها علشان بتعول همك. هي اللي تقابل اخوها البت عبدت تقوله اخت ابو زيد عبدت تقوله اسمع كلامي يا دياب اسمع كلامي يا دياب دايب من الخل قاعد اقعد ما تبقاش كذاب اجلس وخليك قاعد. يا دياب بعد من اخوي يا دياب بعد من اخوي يا العجب والعجايب حد جابها ام اخوي لما انت تبقوا حبايب. هو اللي جابك وجابها هو اللي جابك وجابها والمولى يرقب بحاله ده اخويا كان واقف على الجبهه. ما كان ابدع عياله الولد لما بص في امه الولد لما بص في امه اهين يا واد علي يحسب امه طول همه انا لازم اقابل خالي قم بينا دلوقتي يا با قم بينا دلوقتي يا با تاج العواجب سلامه يلا بينا نتكلوا على الله ان قبله خالي سلامه إلا طلعوا مع بعض اتنين إلا طلعوا مع بعض اتنين متفخدين البهايم أقول لك على دول من ومين دياب وابن غالي مسمي الولد على أبوه إلا وصل الزعيم دياب داعب من الخل داعب بطل وفلد لإجناب إلا لقي أبو زيد داعب سلام الله عليك يا زعيم والقلب جايب لهيبي يا مصبح الطفل ياتيب وازيك يا نسيبي قال له تفضل اهدياب وانا جلد على عيد غبا يا اصيل يا بيت مؤدب ادخل يا سبع الزغبا انما فهمهم جايين عاوزين ابو زيد نادم يا قمصان ابو زيد نادم يا قمصان قاعد علينا البلاوي اتعب يا عبد دوام لدياب هات القهاوي لدياب هات القهوات تم الصفا يا نسيبي يا كل يوم جاي عندي اتباد اين الطلب يا حبيبي قال طبعا يا ابو زيد الجميل اللي عملته فيني اللي قلناه قلناه وحياك الله والله العظيم امتي خلفك سبعة لقاء قال له اهل مسالا يا عبد الغالي قال له انما انا لي طلبات يا سبع يا ابن الهلال انا جاي عندك مش هبات دي كلمة وهمشي تاني قال له اطلب وطلبك على العين اطلب وطلبك على العين نجد وعايد في جيلك احنا للطلب مستعدين يا دياب طلبك يجيلك ايه الطلب يا دياب قال له انا جيت البنية جيت البنية الاول انا جيتك البنية وعليك عيد العكاية وجايين عاوزين الصبي الغنم ولدي ضنايه طبعا جبناها مع بعض واتنين محافظين عليه نفس الاسد جيب من بعض احنا ابدا بيه جبناها مع بعض الاثنين جبناها مع بعض الاثنين وعليك عايد الحكاية انا قبلي جولك اثنين لكني ابدا بناي اتعبنا شفنا العذاب وتعبنا شفنا العذاب والدمع فوق الخدر دي انا اسمي كده دياب جبناها من اليهودي فقلت ولدي بأبدي والمولى يحفظ عليه انت خالد كبير وولدي يعقد عليه قوم ابو زيد لما بص في دياب قال له مين اللي جابها يا دياب قال يعني ايه قال له اتكلم يا دياب مش انا جبتكم الاثنين مش انا اللي جبتكم الاثنين انا جايبكم ده الاثنين نكهان ومسكت ايدك اول حاجة لما بص بالعين ومن فتح بابنا سيدك اسمع كلامي يا دياب اسمع كلامي يا دياب والعدل مني ديواني خليك يا ولد مؤدب دلوقتي امشي من ديواني مش كفاية احنا جبناك مش كفاية احنا جبناك من عند بلد اليهودي وعاوز تاني ابعد معاك والدمع فوق الخدودي عامل سبع عد وسط بلدك وعليك عيد الحكاية امانة عاوزها لولدك ما كان ابدا بناي والله ما ياخدها انسان الا الكان عد سبع كسر وانا تحسبني نسيان بالدمع باب الاسد اسمع كلامي يا دياب يا ثم العجب شبابك يا ودي يا ابن العجب ابوك على كل جابك هم من عندي يعني انت ابدا من حسن يعني انت ابدا من حسن والقلب على الخصم جاحد بيمين منك باحسن انا وهو الجد واحد ودلوقتي قوم على طول اهين يا وعد حالي يعني انت ابدا من المأذون قبلك ادي يا بجاني ابقى بص شوفني اناني ابقى بص شوفني اناني وشوف مين واقف جبالك احنا على البلا مستعد قم امشي وخد عيالك قم يا دم ابوك قم يا دين على الملك اللي جابك يلا الا قاموا هما الاثنين كل واحد سيفه عليه فضل يبكوا اثنين على عين دياب غانم كبيره دياب لما خش في البيت بيحلى لما دخل على البيت يا حلوة احنا نشوفه نادم على ست البيت شوف الحصل من اخوتي والله احنا تنجلنا علشان ناخد الصبري اخوكي بينك نجلنا على دول عبقي قم هي ابدت تقول والله الحد ويا يا دياب بيمين الحد ويا والدمع فوق الخدود قالت عدت بجيبتها ويا مش هو الجبهه من اليهودي قال يعني ما جبناها مع بعض قالت بعد لا الحد ده ما ينفعش ايه جبتها مع بعض يعني قال والله جينا مع بعض قالت صح جيتوا مع بعض جابك انت وجابها هي ايه جبتها مع بعض يعني طب ما جبتهاش ليه قبل اخويا ما يخطي عليكم بس ليه هاكي بس قال اليوم اللي كنت اللي جانا فيه كنت انا جاي فيه بيه قالت له لا الحديد ده اشبعني منه بعد عن ابو زيد طبعا حلف سلامة اللي مكان واحد يحفظ مقام دي لو كان ولد وابو زيد اتخلق بيقول الحق وما يجيش الواط يا واصل وعندما تزنج الاسوبة يقولوا له الحق ما فيش زيه في النجا واصل طبعا ابو زيد تمم اليمين لمكان سبع صنديل وامتحن كل اسد في المدينه يا لولا ما حد ياخد الصديق طبعا اخو شمعون اسمه طوبان معاه ولد اسمه الهصيص عاوز يخطب بنت الملك اللي هي اللي اسلمت ومشت مع ابو زيد ما يعلموش بالحكايه الا نادم على ابوه الولد طوبان وقال له يا ابا يا جلالة الملك قال له نعم يا ولدي قال له يا ابا انا فضي همك معي طبيك والحزين قوم اخطب ليك يا عمي يا ابا يا قوم يا الرجل له يا زمان ليه صفيا مع الناس وانا مخاصم امانا ليه صفيا مع الناس وانا مخاصم انا لما كان معي مال وجيب مليان ولا حد خاصمني انا لما كان معي مال وجيب مليان ولا حد خاصمني لما بجيبي اعز مليا خاصم بكى وقال ليه الله العظيم وايه واجب على الدنيا قبل ما الزل السبع تبعتي مش وايه والله واجب تسيب الجبنات وتميل على الاصول واجب على الدنيا قبل ما الزل السبع تبعتي ده كان ولد عال وكل الناس تبعتي شوف العطيلة ماشي بعيون جمع الأصيل يبعتي يا سلام انا بكيت وقلت يا بخت انا بكيت وقلت يا بختي قعدت الف يا ناس علشان اشوف بختي زعلت معي اختي حتى اخوي خاصم مدام سابت انت انسى هو سابت مفيش داعي تمشي معاه بيبقى جات منه هو عادي مدام سابت انت انسى اصغى لمعنى الحكاية تابعني تمشيش معاه ولا عليك عدله حكاية سيبك من الربة أمك سيبك من اللي ربة أمك سيبك من الربة أمك قول كلمة وهو ماشي يطلع يطرح كلمه تطلع فارق شماسي مزعلش لو كانت الشمس طبعا الواحد لما يفرض الشمسية في الشمس محدش يزعل منه لكن في الظل عليك بالله ما تزعلك بتبقى شغل ماسخ دي ما هي كده مزعلش لو كانت الشمس للمولى عمدين ولين اقول كلمة الهلس للشمس لا ان امه قليل يا بابا طوبان وهو ولد اللي اسمه العصيص وصلوا الى الملك شمر وسلموا عليه وعطاهم واجبهم واهلا يا ابن ابوك وشمعون استقبلهم فتقدم طوبان وقال ايه للملك شمعون انا تعبت وجيت عندك تعبت وجيت عندك عليك لعيد الحكاية انا سمع صبية عندك عاوزها ولدي بناي عاوزها الها صحيص ولدي غالي علينا علشان يبقى عريس بنايا وسط المدينة جاي البت عمي حلوة زوج ودفير هي ادعو الهم الدعم ده ارجبيه يا عيني ارجي يقول دمع عالخد بيتي دمع عالخد بيتي قلت بلامك يوماك وفوايا فين بيتي لسه بيها مجاش كان عند الخفار كان عند الخفار أقول كلمة اللي فيه خدها لتزعيها لسه ما عاجبني خبنا يا بنت خبنا يا بنت أهل يا وجعل من قد لما خدمت وتقدر الفضل ليها تلاتين يوم ليها تلاتين يوم عيني ما قبلت عيني يعني يا ما شفت النوم يا حبيبي لسه ما جاي ربنا يا بيت اهلي يا عجحل انا دمع عالخد بيت لسه ما جتني تاني ابدا يقول طوبان ابدا يقول طوبان تجل عاد السلام تبقى انت غلبان وضعت انت في ندم اسمع كلامنا طوبان طوبان عقل شمعون دلو اسمعني انا طوبان تاج العرب سلام بيمين دم خفا داين عليه دا سلام لو كان الخفا لو كان الخخام الحبيب يا ولد ابوي كان ثلاث ايام جبالك لو كان هو الخفا مكاني في الهلال من بعد تلات ايام كان عاد عالمدينة تاني انما لها تلات يوم حبيبي لها تلات يوم وزاد في خشميرة تاني امان حليلك نوم والله ذيك الهلال قال له ده مش الخخام ابدا دي حيل عملها وزيت حيل عملها وزيت يزيد كاس الندم جايد يا ابو زيد وخدها عد سلام الدمع على خد بنتك الدمع على خد بنتك اقول كلمة واسمعوا قوم عتشوف بنتك كلها لا يلبل هدوء طبعا زعل الملك شمعون قال له يعني كده يا طبان قال له مال يعني لو لكفها يوم ولا اثنين ولا اسبوع ولا اسبوعين ثلاث يوم مستني تجيب الا قام طبان بولده زعلان شمعون قال له اتهنني قال له هل انت بعت له لما اديتها له كان جيتني كان قلت لي قوم يا تعفيف يا قوم سيبه الا قام طبان وابنه وشمعون زعل على بنته قال يا ديني يا وعدي يا بنتي يا مين يجيب لي بنتي والدمع عالخد سايل القلب عليها بتي وابقى وقعت مع الهلايل طبعا شوبه ولوبه بالتلاليس اللي هم عملوا الحيلة لدياب ندمهم تاني سمعون قال لهم ايه دلوقتي العملية ضيقت خالص انتوا اللي عليكم عملتوه جبتولنا دياب وهو دياب فلت من مينا تاني وابو زيد هو اللي عمل خخام وهو اللي جاني وخد دياب وخد ضنايا وما جاش عن مدينة تاني ايه دلوقتي قالوا له عادي يا ملك احنا الخطة بتاعتنا اتكشفت ما ننفعوش تاني نطب المدينة شوف لك واحد تاني قال طيب ندمولي ابو بشار العطار ندم ابو بشار العطار قال له الحكاية دي يا علي الحكاية دي انت لازم اقول كلمتي واللي فيها لازم تجيب بنتي انعام لازم يفيديني بيه اسمع كلامي يا عطار يا ابو شك معتب وخايل انت عد حلتك حمار بحيلتك على الهلايل ما تبيع بعطر وحياب وأعشاب وبخور باين وانكشف بالقلب وحياب تنزل مدينة الهلاين وطمنا على البني تاج العواقب سلام لو جبت تبقى هدي اخلع حاج من سلام ابو بشارة قال نعمين اللي جبتها تبقى ديمين قال له اعتب عليه بس تفلح من المسلمين وخدها انت والكنز كله الدهول ابو بشارة عاد عده بالخرج مليان بخير معاه عاد حمار بطلان والشعر داين اللي عد على بني هلال على المدينة القطازي ملكوها يمين وشمال والغلب علي غالي طالع عاد فسحي طبعا البيت هيتمشوا بيه إلا الخواجة لمح إلا اليهود التمح تهم الأصيلة دي باين وعند الدليل لما شافي والبعد والعين باين الجيهة معاها عبدين وعدد معاها عبدين قال اه يا واد حالي يا ابو بشارة وصل العين قال هي دي دلالي ما هو عنده زي ما بتقول ايه بيحضر رجال اول بعينه ما شاف دي قال هي دي اللي جاتي وكل البلاوي على دي القعدة دبي مش عاداتي ومن هم عودوا على النجا لما عودوا عاد فيه كم الفتوة كده سبع خايفين والله عليه وصلوا على دوان ابو زيد وحيا طه نبي وكم الصفا عاد ويزيد عطول عاد الصبي قالوا له اسمع يا ابو زيد في البلد واحد عطار عيبيع دخل وحجايب معاه عاد فرج وحمار عيلف على العرايب طلعين عاد بالصوري طلعين عاد بالصوري ايديت بحلق عليه إذا عين عاد عصبي ما بصش عليه إحنا خفنا منه إحنا عملنا حساب يا دي العجب والعجب خايفين يكون كذاب داينا وعن مصاري قال والله في واحد عطار ماشي في المدينة وعيلف كده واحنا ماشيين ما تمشي فمل عينه جوه بالست مريم يعني فعاوز يكلمني وهي بصت عليه انما بصة مختلفة، مش بصة محبة زي ما تقول بصت عليه بغدر كده، وهو مل عينه فيه ما بصش على نحمي. قال ده ناس صاحبة معايش وعمل حاجة، قال له ما عملش حاجة. قوم انت يا ابو بشارة، سكن في الجبل كده جنب المدينة، قاعد في جبلاية في حتة الحالة، وقاعد من اللي يزلق ويطلع من المدينة. فتلمى كبار بني هلال اللي هو مين، حسن السلطان عاوة الثاني والقاضي ودياب وطوي بن مالك وزيدان والجماعة، قالوا له أبو زيد، قال نعم، قالوا له أنت جبت الصبية دي وغوى الدين الإسلام وبقيت تبعني، مش عاوزين يريحوها مع أي واحد يكون له معنى. قال صاحب النصيب ياجي، طب هتديها لمين؟ تكون مش عاوزها انت؟ قال قليلة علي في مقامي، لما واخد حاجة اقل من بنتك. عيب عيب علي لما ناخد دين. قالوا امال ناوي تديها لمين؟ قال الاول جاني حسن وولده وجيني ولده، والقاضي يجيب ولده ودياب يجيب ولده وانا هجيب ولدي، ولا عاوز ياخد ديه يتمشى ويفسحها في الجبل، واللي يحميه هو اللي ياخد. أول حاجة قمول بيدياب، طبعا البت متقوية عندها ذخور وحجايب وكتايب وبتحضر الجان، ما يلمسهاش أبو بشارة، يلمس لها ياخدها، هي محصنة. غانم قال ايه لخاله؟ يا خال انا لها خده، يعلم لك انا خده، أقول كلمتي واللي فيه علشان يطحني خدودي، أنا اللي أبدى بيه. قال له عاوز تاخدها يا ولدي، أهين يا واد حل تطلع من بلدي، شفته بالجبال كان شفته بالجبال كان شفته بالجبال، مولا يحفظ عليه هدى ومنطر علشان تعرض عليه، كلها خدها غاني غالي اوعد حالي معاه سفك الهوان بدي وسط الجبال. قال له تعال الجاي، قال له تعال الجاي، القلب دي يا علي يا ولد تعال الجاي، ومعاك هات الصبي العطر ما تغاني، كتبت تاهو بي البت بصت علي حيلت في العالم، حيلت في العالم، يا دي العجب والعجب، احنا نسبيني الغلب عليك صاي، معنا عصبي عيب يا عطر مثل ما بند عزه تطلع وتوكل صلاة عنا بالزه هات الولد غاني هات الفتوة غاني هات الولد غاني لازدير كاس النجاني انا زبت الهواني والدي بيابو قالوا سلام الكان ابو عاوزني ولا قالوا عاوزني العدل مني هجيني هدية من دمك عاوزني فيهم سبع رجين البت عاودت وحده وحديها عاودت لصبي وغاني متكتف مع ابو سارة العطار كتف وخلاها جنبك البت دخلت بيضا من الخل قاعد الدمع نازل دايما ابو زيد صبوانه قاعد ايه يا صبي حلوة ست الهواني قول عد يا ولي امال عد فين غاني قالت فادو الساحر قالت فادو الساحر ساحر بالدوات الحبني عد يا ولي ابو زيد ندم يا حسن تعال الحق يا بيه شوف غاني قالت بياب الجيب وين يا بنت فين دمعي فوق القلب والحبيبي تعال بوي وريني ابو العطار يا ذي العجب والغلو قال ما تخافوش الولد دوبك عيالي والله دلوقت هوجي من اليهود دلوقت عيالي أصلي على إلى اللقاء مع تحيات شركة أبو حمزة الحاج مصطفى أبو حمزة.